ونصيحتي قبس من الذكر المبين ورسالة ووصية للمؤمنين. اللحية من سنن الفطرة. اللي مش ملتحي مش ما كانش ملتحي ليه؟ يقول لك هيتعمل لي ملف. النهاردة زال الايه؟ العائق اللي انت كنت خايف منه. فهل هذا يدعوك إلى أن تفعل هذا؟ ها؟ عشان لو النبي صلى الله عليه وسلم لقيك وقال لما لم تفعل كذا وكذا وقد زالت العوائق، ما الذي يمكن أن تقوله له؟ أنا ما مثل بلحية ليه؟ لأنها هي الهدي الظاهر الذي يميزك عن غيرك، زي علم الجمهورية كده اللي برافق الراية، كل دولة لها راية تميزها، مش ممكن تختلط الرياض ببعضها. ولو انت جيت علقت علم اسرائيل على عندنا على قصر الجمهور ولا حاجه، يبقى الله المستعان، ما نعرفش ايه اللي هيحصل لك بالظبط، على حسب بقى الحاكم اللي موجود يضربك بالنار ولا يعذبك ولا يحطك في السجن. ليه؟ مع ان دي قماش ودي قماش والهواء بيرفرفهم الاثنين، بس قال لك لا، دي حاجه بتميز. يعني انا لو ماشي في الشارع حد يختلف على انني مسلم؟ ها؟ حتى لو كان عينه رايحه كده، ما هو بيقول لك راجل احول وعنده بغبغان احول، مسك البغبغان عم حطه بره القفص، البغبغان حب يهرب ام داخل جوه القفص، ها؟ فحتى لو واحد رايح كده هيختلف على ان انا مسلم؟ ابدا. ليه؟ قال لك لان انا عندي هدي ظاهر يميزني، وده نوع من انواع العزه انك انت تتميز. ونصيحتي قبس من ذكر المبين ورسالة ووصية للمؤمنين.